السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام ما يتعلق بمباحث الطيرة من النصوص الشرعية، وذكر قبلها بعض الوقائع والأحداث لبعض الناس تدل على أنهم كانوا يتشاءمون ويتفاءلون، ويقع الأمر على وفق ما تشاءموا أو تفاءلوا. قال: الآن التقت حلقة البطان وتداعى نزال الفريقان. حلقة البطان مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدة. يقول: نعم، وها هنا أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافي. وللناس هنا مسلكان، فيهما مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب، لا نرتضيهما، بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. فدين الله عز وجل بين الغالي فيه والجاف عنه كالوالي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين. وقد جعل الله عز وجل هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين، فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط، كما كانت وسطا في باب الأسماء والصفات، كما كانت وسطا في باب الأسماء والصفات. يقول: كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة، وكانت وسطا في باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى، وبين من قتلهم وكذبهم فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم منازلهم من العبودية، وكانت وسطا في القدر بين الجبرية الذين ينفون أن يكون لعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة، بل هو مجبور مقهور لا اختيار له ولا فعل، وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى، ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته، فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة، ومتعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته، فما شاء الله من ذلك كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته، والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدرهم ولا أقدرهم عليه، ولا أقدرهم عليه. وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث، فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي الباطل، فأهل السنة وسط في النحل، كما أن المسلمين وسط في الملل، وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب. أي باب الإمام يقصد؟ اللي هو التفاؤل والتشاؤم والطيرة وغيره. نعم، النحل هي الملل أو الشرائع. يقول: فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات، كما ذكرنا قبل ذلك جرت سنة الله الكونية أن السبب يؤدي إلى المسبب، وأن المسبب ينشأ من وقوع السبب، ولكن بإذن الله ومشيئته. وقلنا أن الأسباب نوعان، أسباب كونية وأسباب شرعية. ضابط الأسباب الشرعية أن يأتي الدليل الشرعي على أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، ضابط السبب الشرعي أن يأتي الدليل الشرعي يوضح أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء، كصلة الرحم سبب لسعة الرزق أو لطول العمر، وكذلك الرقية الشرعية سبب لزوال تأثير الحاسد، وهكذا. ده اسمه سبب إيه؟ شرعي. إيه معنى سبب شرعي؟ يعني جاء الدليل الشرعي على ثبوته. سبب كوني وهو ينشأ بالتجربة وبالواقع العملي، فدل اتيان الرجل للمرأة وإفراغ مائه فيها سبب للإنجاب وحصول الولد. وقد يقع السبب ولا يقع المسبب سواء كوني أو شرعي، وقد يقع المسبب دون وقوع السبب، وهذه سنة الله في خلقه لكل ما فعله وقدره سبحانه وتعالى حكمة. يقول: وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب، فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها، ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك، فيقابلون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه، ويحيلون على الاتفاق والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه، من غير أن يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البت. وربما يقولون إن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس تنفعل عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام، وليس عندهم وراء ذلك شيء. وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها، وهذا جواب كثير من المتكلمين. والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين إليها الذاهبين إليها، وهي عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو في درجاتها، ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها، والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الحسيات والضروريات. يبقى بناء على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر طرفي النقيض في هذا الباب. الطرف الأول قالوا أن هذه الأشياء وقعت عن طريق الاتفاق والموافقة والمصادفة ولا تأثير لها البت. المسلك الثاني أنهم جعلوها من الأسباب بل من أقوى الأسباب، ثم قال: ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء، بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف، ونجانب طريق الجور والانحراف، فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع. نفس الكلام في شفاء العليل، حتى نعلم جميعا أن الشريعة وعلومها لا يتجزأ إلا في الأذهان فقط. يعني بمعنى تريد أن تتكلم عن الفقه دون المعتقد دون المصطلح دون الأصول، هيهات هيهات. عشان كده تجد أن الإمام ابن القيم بالذات وبرع في هذا الأمر عن شيخه، يمزج دائما بين كل فنون علوم الشريعة في المسلك الذي يتكلم فيه، ويتكلم في مفتاح دار السعادة وخص بالعلوم وبأنواعها وبف فضلها ثم تطرق به إلى مثل هذه الأمور. قال: بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف ونجانب طريق الجور والانحراف، فلا نبطل الشرع بالقدر. أريد من أخينا على أن يوضح لي ما معنى كلمة فلا نبطل الشرع بالقدر. تفضل يا شيخ خالد، إيه معناها؟ طيب، المعنى المراد والعلم عند الله، أي أننا لا ننفذ أوامر الشرع بالفعل وبعدم الفعل لأن الله قدر علينا هذا. هذه معنى كلمة لا نبطل الشرع بالقدر. لا ننفذ أوامر الشرع بالفعل والترك. ليه؟ لأن الله قدر لأهل الجنة لأهل الجنة منازلهم ولأهل النار منازلهم، يبقى لماذا نفعل الأوامر ونجتنب المناهي إذا كان الأمر قدره ربنا وفرغ منه؟ هذه معنى كلمة لا نبطل الشرع بالقدر. نعم، لا ننصع للشرع ولا نطبق الأوامر ونتجنب النواهي لأن الله قدر علينا هذا. مش احنا قلنا قبل ذلك ما الغاية المنشودة من تحقيق العبادة؟ الفوز برضا الله عز وجل في الآخرة بدخول الجنة. طيب، ما احنا عندنا نصوص شرعية دلت على أن الله عز وجل خلق الجنة وعلم أهلها من هم قبل أن يخلقها، مضبوط؟ وعندنا ميثاق الذر، فرغ الله عز وجل من أهل الجنة ومن أهل النار، وقال في الحديث الصحيح: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، ده القدر. فإذا لماذا نتمسك بالشرع وبأوامره والأمر قد فرغ منه ربنا؟ أدي معنى كلمة فلا مبطل الشرع بالقدر. واخدين بالكم يا أخواني؟ طيب، ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع. يعني إيه؟ نؤمن بالشرع وننفذ أوامره، وبناء على ذلك نقول أن الله ما قدر شيء ولا علم ما الخلق عاملوا إلا بعد أن يعملوا. أدي معنى كلمة ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع. يقول: بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع، فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره، ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان. لذلك كل من سلك المسلك الصحيح في الشرع والقدر تجده يعيش في دنيا في راحة وهدوء ليس لهم نظير. أي والله. أما إذا اختل عنده أحد الأمرين في اضطراب وقلق وحيرة في غالب الأحيان يودي به إلى الانتحار. يقول: فإحداهما، ما المقصود بإحداهما يا أبا عائشة؟ عشان تسرحت ومن أجل هذا سألتك. ماشي يا شيخ طارق، سرح أخوك. أنت بفضل الله ما سرحتش. فإحداهما من هي؟ أحسن، الطائفتان الإيه؟ المنحرفتان. فإحداهما أبطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع، وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر. والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شهدته من تأثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاه فكذبت بالشارع. فالطائفتان جانيتان على القدر والشرع. لكن الموفقون المهديون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر، بل صدق كل منهما الآخر عنده وقرره، فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه. والقدر أصل للأمر. أعيد، ركزوا. فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه. ما المراد بالأمر هنا يا شيخ مجاهد؟ أيوة شيخ ياسر، كأني لا أعلم ياسر غيرك، فلماذا تنظر إلي وتمحلق عينيك ولا تتكلم؟ الأمر الإيه؟ الأمر الشرعي. فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له، فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصارفه. فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره، رحمة الله عليه من إمام وعلى دقته في الألفاظ. ومن أجل ذلك أكرمكم الله قلنا قبل هذا، الله عز وجل كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، قبل أن يكون شيء كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. ومن جملة الأشياء أنا وأنت وعملي وعملك، مضبوط؟ السؤال حينما يحاسب ربنا عز وجل العبادة يوم القيامة يحاسبهم على صحائف الأعمال التي كتبت على المكلفين من الحفظة الكرام، وفعلها المكلفون باختيارهم أم يحاسبهم على ما سطر في اللوح المحفوظ؟ الجواب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولكن النكتة فين؟ أن ما كتبته الملائكة الكرام وفعله العباد باختيارهم وبمحض إرادتهم وقع موافقا تماما لما كتب عليهم في اللوح المحفوظ. مضبوط كده يا أخوانا؟ طيب نعم قاعد عليه. نعم نعم حاضر. لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه. أسأل أخانا أبا عائشة، آمنوا بقدر الله وشرعه، أريد شرحه. تفضل شيخ أحمد. أين آمنوا بأن الله عز وجل كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، ومع ذلك امتثلوا للأوامر وابتعدوا عن النواهي؟ يبقى أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل فرغ من شأني ومن شأن كل الخلائق، ومع ذلك أرجو ثوابه وأخشى عقابه وأمتثل لأمره وأبتعد عن نهيه، مع عقيدة الجازمة أن الله فرغ من شأنه. مضبوط كده؟ يبقى بناء على ذلك آمنوا بقدر الله وشرعه، أي امتثلوا لأوامره ولم يعارضوا أحدهما بالآخر، أي لم يعارض إيمانه بالقدر امتثاله للشرع، ولم يعارض امتثاله بالشرع إيمانه بالقدر، بل صدق كل منهما الآخر عندهم وقرره، فكان الأمر تفصيلا للقدر. يعني الأمر بالفعل، ربنا سبحانه وتعالى خليك معي، لما خلقني وقدر علي الهداية، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، أمرني فامتثلت لأمره، فبدأت أصلي واطلب علم وأحتسب وأصل الرحم وأذنب وأستغف، كل ده تفصيل للإيه؟ للقدر. فهمت يا محمد؟ تفصيل للإيه؟ للقدر الذي قدره علي ربي عز وجل. يقول فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، وهذا واضح. يعني لولا أن الله عز وجل قدر في الأزل أن في يوم كذا سيبنى مسجد كذا ويحضر فيه طلبة كذا وكذا، كان هيبني الجامع ولا كان هيجي حد؟ أدي معنى كلمة فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق. ولعلكم تذكرون لما قلنا اللي هي مراتب القدر الأربعة، حد يذكرني بها كده؟ اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قلنا المشيئة والخلق، المشيئة تسبق الخلق، وضربنا أمثل. ساعات إحنا نكون إيه مرتبين أمورنا على حاجة معينة، اليوم مثلا الاثنين القادم سنحفر القواعد ونرمي الأساس، ورتبنا أمورنا من كل باب، فجأة يأتي يوم الاثنين ويعرقل العمل، عرقل بأسباب سواء علمنا الأسباب أم لم نعلم. السر في كده إيه؟ أن الله ها لم يشأ، لم يشأ، مع أننا أحكمنا أمورنا في كل شيء، ولكن الله عز وجل لم يشأ. وهذا كثير في شؤوننا الدنيوية وفي حياتنا اليومية. يقول فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه. فالقدر مظهر للأمر، نعم، والأمر تفصيل له، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره، أمره اللي هو الإيه؟ الشرعي، وقدره منفذ لأمره أو منفذ لأمره. معايا يا مشايخ؟ ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها، وأن القدح فيها، قدح فيها في إيه يا أخوانا؟ في الأسباب، وإبطالها إبطال للأمر، وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب، لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها، حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد، فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل، ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم أن أساءوا بها الظن وتنقصوها، وزعموا أنها خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية، فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين. وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل، ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضحه أيضاحا يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر. يقول يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر. ما المراد بالأمرين؟ الشرع والقدر، وشهادته له وتزكيته له، ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه، فنقول وبالله التوفيق. يبدأ من هنا الرد على من قالوا إن الفأل والأشياء هذه تقع بالوفق ومصادفة، وعلى من جعلوها أسبابا لا علاقة لها بمشيئة الرب. أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، فلا ريب في ثبوت ذلك عنه. خد بالك ما تنساش أصلي الدين الذي يقوم عليهما إثبات الدليل وفهم الإيه؟ الدليل. هيبدأ ابن القيم بدأ يثبت الدليل أولا بطرق الإثبات المعلومة، وبعد ذلك يتكلم عن فهم الأدلة. فقال أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ذلك عنه، وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفأل الصالح، وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعه. انظروا فكرين كلام ابن مسعود وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى هنا في شيء أنت جبلت عليه فالشرع المطهر راعاه، وخد بالك شيء جبل عليه الإنسان لا حيلة لنا فيه، يعني أنت جبلت من الداخل على محبة المال وأحضرت الأنفس الشح، فإذا أحببته ولكن إذا حملك حبك للمال على أن تطلبه من الأوجه المحرمة أمرك الشرع أن تجاهد نفسك، وإذا سعيت في تحصيله بالأوجه الحلال والتزمت بالنصوص الشرعية في إنفاقه الشرع مدح هذا. يبقى راعى ما جبلت عليه. يقول كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وفي بعض الآثار أنه كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. بالمناسبة ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ضابط الصوت الحسن، ما كان يفعله الصحابة ويتقيد فيه بلغة العرب وبأحكامه. ما هو الآن ما يقرأه القراء المبتدع بالقرآن على المقامات الموسيقية ويحسنون الصوت بذلك ويخالف ما اتفق عليه القراء من المدود والمخارج والغنات إلى غير ذلك، هذا ليس من الصوت الحسن في شيء، بل هذه من القراءات المبتدعة التي يحرم الاستماع إليها ولابد أن يحذر الناس منها. فضابط الحسن ما كان عليه سلفنا الصالح. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار أو المزمور هو الصوت الحسن. والله سبحانه وتعالى قد جعل هنا بمعنى صير ولا بمعنى خلق؟ ها خلق. قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثاله. فإذا قرأت هذه الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب. دي شيء إيه؟ جبلت عليه، جبلت النفس البشرية على ذلك. وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت لهم وعزمت عليه، عزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك، كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقرئ عن ابن لهيعة حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. يعني لما رأى الشيء الذي أزعجه ونفسه مرتاحت إليه شعر بشيء من الانقباض والانكماش إلى هذا الحد أنت جبلت على هذا، فإن تماديت ورجعت عن عملك وعن هدفك وقعت في الشرك. فهمت؟ طيب الشرع أمرك عن إيه؟ أن تجاهد نفسك. أن تماما يا إخوان، كما يشتهي الإنسان بعض الأشياء التي حرمها عليها الشرع، مش ده موجود فينا؟ يشتهي النظر إلى المرأة الأجنبية، يشتهي الكلام معه، يشتهي كثرة المال ولو من حرام، دي كلها أشياء أنت جبلت عليها، ولكن الشرع أمرك عند رؤيتها أن تجاهد نفسك وتستعين بالله وتبتعد عنه. كذلك يقول: من أرجعته الطيرة من حادته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يقول أحد: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ثم يمضي لحاجته. وده الأصل تماما. انت خرجت في الصباح مثلا لتذهب إلى أمر من أمور دنياك أو أمور دينك، فلما دخلت مخزن سيارتك وجدت الإطارات خربة فقمت بإصلاحها، ثم أضرت محرك السيارة فإذا به فيه كذا وكذا فأصلحته، فلما بدأت المسير وجدت المكابح خربة فرامل يعني، فلما وجدت هذا تشأمت قلت لم أخرج. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لما؟ لأنك جبلت على شيء ولكن وصل بك الأمر إلى أنك وصلت إلى مرحلة التشاؤم الذي أدى إلى فعل هو شرك. وذكر ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: سمعت نافع بن جبير عن مطعم يقول: سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطير؟ فقال: نعم. قال: فكيف تقول إذا تطير؟ قال: اللهم لا طير إلا طير، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا قوة إلا بك. فقال كعب: إنه أفقه العرب، والله إنها لكذلك في التوراة. طبعا مشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي أنه عثر على حملين بعير من كتب أهل الكتاب وقرأها، فكان كثيرا ما ينقل عنهم، وهذا الذي جعله سبحانه وتعالى في طباع الناس، ركزوا يا أخوانا، وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة، وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة، وذلك أمر لا يمكن دفعه. ليه؟ جبلت عليه. ولا يجد القلب عنه انصرافا، فهو ينفع المؤمن ويصر نفسه وينشطها، ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. طيب، وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فقال: لا طيرة وخيرها الفأل، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيره، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. وسبق وأن أملينا عليكم مبحث يعني مختصر فيه فوائد عظيمة في الرقى، أرجو أن ترجعوا إليه، خاصة شروط الرقى لكي تكون مشروعة. نعم. أعد علي. لا، يعني مثل أخونا يريد أن يربط بين ما يجده الإنسان في أمور معينة خاصة بعد الاستخارة، يعني مثلا استخرت الله عز وجل في أمر من الأمور، ولكن من باب التنبيه لابد من تجريد النفس من أي ميل عند الاستخارة في شيء من الأمور، يكون عندك فعلا تجرد تام، ما يوجد في النفس أي ميل لأحد الأمرين. وبعد ذلك بعد الاستخارة شرعت في التنفيذ، هو ده المشروع. أنا بعمل مشروع معين أو أبتني مصنعا واشتريت قطعة الأرض واستخرت الله وبدأت في التنفيذ، الخطوات التي أريد أن أسلكها للتنفيذ استحالة تنفيذه بأسباب الدنيا، خلاص الأمر واضح، الأمر واضح. يعني مثلا تريد مواد البناء بأنواعه وتريد صناعا وعمالا، مررت على كل من يبيع ويبتاع وكل من يعمل، ما وجدت أحدا قط الذي يعتذر ويتعلل، يبقى أصبح الأمر واضح. ولكن ذهبت لتشتري من عند رجل فما وجدت عنده، قلت بس الموضوع ده مش نافع، خطأ. يبقى لابد من سلوك الأسباب الموصلة، فإن تعذرت كل الأسباب اعلم أن ليس فيه خير. فهم الفرق بين الاثنين؟ يقول: وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه، وغلظ طبعه وكثف عنه فهمه. فقال السامع إذا سمع مثلا يا بشارة أو أبشر أو لا تخف أو يا نجيح ونحوي، وسمع ضد ذلك، فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما وإما أن لا يوجب شيئا، فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له. وهذا قول من عمي عن الهدى وصم عن سماعه، وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول، فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم، وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق. ونحن بحول الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما، وفائدة الفأل ومضرة الطيرة، فنقول: الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء. إما أخذهما سواء، يرى ما يعجبه ويرى ما يؤذيه، هذا معنى كلمة المأخذ، ماشي، يرى ما يعجبه أو يسمع ما يعجبه، ويرى ما يؤذي ويبغضه، ويسمع ما يكرهه ويؤذي، مش هو ده الفأل والطير؟ واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ هذا معنى كلمة المأخذ واحد. يقول: وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحد، فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب، فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه، وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين. وسئل بعض الحكماء فقيل لهم ما بالكم تكرهون الطير وتحبون الفأل؟ فقال لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل، ونكره الطير لما يلزم قلوبنا من الوجل. يعني أنا كرهتها لأني بكرهها، جبلت على ذلك. وهذا الفرقان حسن جدا، وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك: الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان. وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرا وتفاؤلا، فيسمون اللديغ سليما، أي من لدغ من عقرب أو حية أو ثعبان يسمونه لديغ، يسمونه سليما تفاؤلا بالسلامة. وتطيروا من اسم السقم، ويسمون العطشان ناهلا أي سينهل، والنهل الشرب تفاؤلا باسم الري. ويسمون الفلاة مفازة أي منجاة تفاؤلا بالفوز والنجاة، ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة، وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم. لذلك عند البدو يجي مثلا بعد ما يقدم للضيف المشروب، طبعا جايب الكاسات مملوء، يصيح سيد الدار على الابن أو الخادم: يا فلان، نعم تأخذ المليان، مع أنه إيه فاضي، تفاؤلا بهذا الاسم. يقول: وكان لهم مذاهب في تسمية أولادهم، فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق. ومنهم من تفاءل بالسلامة كتسميتهم بسالم وثابت ونحو. ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدة وغانم ونحو ذلك. ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب ودرغام وشبل ونحوها. ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل. ومنهم من كان يخرج من منزلته وامرأته تمخض، يعني إيه؟ تطلق للولادة، فيسمى ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان، من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ضبي أو جحش أو غيره. وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم، تفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والنافع والضار والحق والباطل، فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمدهم فقال: لا طير وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وخد بالك، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم بقدر الله، كما ذكرنا ليس بترتيب. يعني قال له وانا خارج اعمل كذا، لا، هذا ليس بفعل، ولكن جاءت بالوفق بقدر الله. انا ماشي وسمعت كيت وكيت وكيت، فلما سمعته استبشرت به ومضيت وقوى قلبي. وقال عبد الله بن عباس: لا طير ولكنه فعل، والفعل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم يعرض لك على غير معاد. وسئل بعض العلماء عن الفعل فقال: أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد، أو وأنت خائف يا سالم. وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: أن يكون مريضا فيسمع يا سالم. هذا من ضرب المثال. وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، وكان طفلا فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن، فلم أقدر له على خبر، فيئست منه فقال لي: يا إنسان، إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في طريق، وأحدهم يقول: ضاع له شيء فلقيه، فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته. هذا بوفق وبقضاء الله وقدره. ولكن انظر لما قال له: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا طير وخيرها الفأل، ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك، ويخلص الفأل منها. وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع. خد بالك، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك بل ولجه، وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فاعبده وتوكل عليه، وعليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيد له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه فتح على نفسه الباب من أول وهلة. خرج من البيت وجد امرأة تولول وتصرخ وتلطم وجهها، قال: مانيش خارج، ودخل خلاص. كلما خرج أتاه شيطان في صورة امرأة يحبسه في البيت. عشان كده دايما خد بالك من أول مداخل الشيطان عليك، زي بالضبط في الوسوسة في الطهارة. الويل لمن يفتح الباب من أول مرة، الويل له، ينفتح عليه ولا ينسد. أتاك الشيطان وأنت راكع، مع أنه من عادتك أنك تسبغ الوضوء، فبينما أنت راكع وقعت عينك على لمعة في قدمك في مكان خفي مستور. هذا يقع، واخد بالك؟ وممكن يأتيك الشيطان يقول لك: طب بص كده. الويل إن استمعت له، فوقعت عينك على لمعة قدر الدرهم ما وصل إليها ماء، وأنت من عادتك أنك تزبغ الوضوء. ما الذي حدث؟ شيطان هو الذي أحضر هذه اللمعة في قدمك. إن خرج الويل لك، فتحت الباب. عشان كده دايما إن اشتكى إليك موسوس كن معه في شد، في غاية الحزم والقوة، بالذات خذه من يدي ومره أن يتوضأ مرة واحدة وبسرعة، ثم تابع أخذه من يده واجعله يصلي وأنت بجواره، تقفل عليه الباب. ليه؟ لأن لو انفتح انتهى الأمر. أعيد هذه الفقرة فهي ماتعة. قال: وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك بل ولجه، وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطير ويساق إليه من كل أوب، ويقيد له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. لا، ده فيه بقى أسوأ من كده. إيه؟ وصل الحال بأحدهم أنه منع الناس أن يدخلوا عليه. يعني هو في البداية كان بيخرج، فيحدث الشيء يتشاءم يرجع، يخرج تاني يحدث الشيء يتشاءم. قال له خلاص مانيش خايف، قعد في البيت بقى عال على أهل البيت. بعد ذلك بدأ يدخل عليه بعض القوم، حدث له مكروه ربط بينهم، منع الناس من الدخول عليه. نهايته عياذا بالله أصيب بالجنون. شفت البداية كيف وكيف كانت نهايته؟ طيب، فأين هذا من الفأل الصالح الصار للقلوب، المؤيد للآمان، الفاتح باب الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمله الصار لنفسه؟ فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبه إلى المعصية والشرك. فلهذا استحب الفأل وأبطل الطيرة. وأما حديث اللقحة وهو حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف كما تعلمون، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وإذنه ليعيش في حلبها، فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطى هو، وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك، والحديث مرسل فلا يلتفت إليه. قال أبو عمر: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد. ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث يحرث لدنيا وهمام يهم بالخير. وكان يقرأ الاسم القبيح لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء. ثم ساق من طريق ابن وهب: حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال: أنا. قال: فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اقعد. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: اقعد. ثم قام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: أحلبها. طيب، على فرض لم يكن في القوم إلا مرة أو جمرة، سيأمره بحلبها، وهذا ثابت، ولكن هنا يتطلب الاسم الحسن ليروح عما يسمع. وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحادث يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد، يا مبارك. وقد روي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء، ولكن كان إذا سئل عن اسم الرجل وكان حسن رؤيا البشاشة في وجهه، وإن كان سيئا رؤيا ذلك في وجهه، وإذا سئل عن اسم الأرض وكان حسن رؤيا ذلك فيه. قلت: الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤيا ذلك في وجهه. طيب، يعني ماشي في طريق، ما اسم هذا؟ كذا وكذا، وكلا الطريقين يؤدي إلى الهدف المنشود، ولكن أحدهما كان اسمه يستبشر به الإنسان والآخر على العكس يختار الأول. ولكن هب أنه لا يوجد إلا طريق واحد سيمر فيه حتما وإن كان يكره ذلك، ولكنه كان إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤية ذلك في وجهه، وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسن الاسم رؤية البشر في وجهه، وإن كان قبيحا رؤية ذلك في وجهه. وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا حسين بن حريث حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفاءل، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا بريدة. فالتفت إلى أبو بكر وقال يا أبا برد أمرنا وصله، ثم قال ممن؟ قال من أسلم. قال يا أبا بكر سلمنا، ثم قال ممن؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمك. والحديث كما تعلمون في الهامش سنده ضعيف. قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوسا يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة، فأعدت ثلاثا من حدث قال سهل الأخي. والذي يكشف أمر حديث اللقحة ما زاده ابن وهب في جامعه في الحديث، فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال بل أصمت وأخبرك بما أردت، ظننت يا عمر أنها طير ولا طير إلا طير ولا خير إلا خير، ولكن أحب الفعل الحسن. والحديث أيضا لا يصح. فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين. ويمكن أن يكون هذا منه على سبيل التأديب لأمته لئلا يتسموا بالأسماء القبيحة، وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام، ولكن لوجهين من الاستحباب. أحدهما انتقالهم عن مذاهب أبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها، وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من أثار الطيرة الكامنة في الغريزة، فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقي صاحبها وسمعه لإسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب. ركزوا في الجزئية دي. أحدها اللي هو تغيير الأسماء إلى أسماء محببة للنفس ليس على سبيل الحتم والإلزام بل لوجهين من الاستحباب. الوجه الأول قال انتقالهم من عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من أثار الطيرة الكامنة في الغريزة، فإن سلم العبد منها وجهد نفسه عليها عند لقي صاحبها وسماعه لإسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب. نعم، فكانت الشريعة حريصة على إزالة هذا أشد الحرص، وقد يؤدي ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من النفرة والتفرقة، كالصديق يدعوه الصديق القبيح الاسم فقد يتمنى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه حتى إذا صاح به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصيحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه. فقد يدنو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه، فكيف به إذا رآه في نومه وعبر له تعمير السوء من اشتقاق اسمه، كيف يعود متمنيا لفقده في رقاده متكرها للقائه متطيرا لرؤيته. وهذا ضد التوادد والتراحم والتآلف الذي قصد الشارع ربطه بين المؤمنين. فكره صلى الله عليه وسلم لأمته مقامها على حالة يؤذي بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر، مع أنه قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى والمكروه عنه، فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لئلا يؤذي بعضهم بعضا برائحته، إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترق، ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لئلا تأذي الناس والملائكة به، ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه، ومنع أحدهم أن يأخذ متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه. ومسألة أن يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن على الإطلاق حتى وإن استأذنته، فكن حريصا. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب ده أنا عاوز في أمر مهم ولابد أن أسر إليه، تحيل حتى لا يظن الثالث بكما شرا. ومن جملة الحيل المشروعة اتصل به على هاتفه المحمول، لأن الأمر ده يا أخوانا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنه. فلو كانت هناك مندوحة بالاستئذان منه وغيره لأرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لا على الوجوب. ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الثوم والبصر، وهذا من كمال رأفته ورحمته بالمؤمنين وعزة ما عنتوا عليه. ولهذا والله أعلم غير كثيرا من الأسماء القبيحة بأحسن منها، وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطير والتأدي عند نفيها أو الخروج من عند المسمى أو لتضمنها تزكية النفس ونحوه. فالأول كتغيير اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان والحديث لا يصح، وغير أبا مرة إلى أبي حلوة، وغير أبا العاص إلى مطيع، وغير عاصية بجميلة، وغير اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله، وغير اسم أصرب إلى اسم زرعة، وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل، فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزون له ولذريته. ودية القرينة التي جعلت العلماء يقولون أن الأمر بالتغيير للاستحباب والند وليس للوجوب. لما؟ حاشا للصحابي أن يفهم الأمر للوجوب ولا يمتثل. عشان كده قلنا قبل ذلك من جملة القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الند قرينة سماع الحديث من قائله، الصحابي نفسه قرائن الحال عند الاستماع قال لك ده للاستحباب وليس للوجوب. وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا اسمها عفرة سماها خضرة، وشعب الضلال سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرجدة، وسمى بنو مغوية بني رجدة. قال أبو داود تركت الإسناء أسانيدها للاختصار. وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان والحديث ضعيف. وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فيقول لا. وغير اسم برة بزينب وكره أن يقال خرج من عند برة. وأما الثالث فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح، وتغييره أيضا برة بزينب وقال لا تزكوا أنفسكم. فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قالت سميتها برة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا نسميها، قال سموها زينب. ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وقال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه. وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا؟ قالوا السائب. فقال لا تسموه السائب ولكن سموه عبد الله. فقال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله. والحديث سنده مرسل. فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح، ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح. قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم، لكن كان على وجه الكراهة. مبحث في بعنوان الكي وما ورد فيه من آثار. الكي يعني أخونا جزاه الله خيرا على الرأس والعين يقول أرجو أن تطول فترة الراحة بعد الإفطار شيئا ما حتى يتسنى بالسين وليست بالثاء. يتسنى لأن النوم فترة أتقوى إن شاء الله. حاضر يا أخي، سنراعي هذا بإذن الله، ولكن مع الأرض في الاعتبار لابد من المجاهدة ومجاهدة النفس في طلب العلم. سنسدد ونقارب إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله الأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع. الأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع. فعله عدم محبته، الثناء على تركه، فعله عدم محبته، الثناء على تركه، النهي عنه. أولا فعله، يبقى فعله عدم محبته، الثناء على تركه، النهي عنه. أولا فعله. روى مسلم من حديث جابر، روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رمي سعد بن معاذ، روى مسلم في صحيحه قال رمي، قال جابر رمي سعد بن معاذ في أكحله، أكحله رمي، رمي بالميم، رمي سعد بن معاذ في أكحله، افتح قوس، عرق في وسط الذراع، افر القوس، عرق في وسط الذراع. قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في مشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية، ثم ورمت فحسمه الثانية. حاضر، افتح قوس، حسمه أي قطع الدم عنه بالكي، أي قطع الدم عنه بالكي. وروى مسلم أيضا من حديث جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، ثم كواه عليه. النوع الثاني عدم محبته للكي، النوع الثاني عدم محبته للكي. في الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في شيء من أدويتكم خير ففي إن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أو لذعة بنار ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي أو لذعة من نار توافق الداء وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. ثالثا الثناء على تركه. على ترك إيه يا أخوانا؟ الكي. الثناء على تركه. ما جاء في حديث 70,000 وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ولا يكتوون لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رابعا النهي عنهم. يبقى فعله عدم محبته، الثناء على تركه، ها النهي عنه. روى البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم للحجامة أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. من أول السطر: عدم اتفاق النصوص السابقة على حكم على حكم واحد في الكي، وهذا يؤدي إلى وجود تعارض بين النصوص. واتفقت كلمة العلماء على أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، واتفقوا على جواز الكي في أصله، على جواز الكي في أصله، وأدلتهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الشفاء إلى الكي. وعليه فكيف تحمل أحاديث النهي وعدم محبته له؟ وعليه كيف تحمل أحاديث النهي اللي هو إيه؟ وأنا أنهى أمتي عن الكي وعدم محبتي وما أحب أن أكتوي، ولكن يبقى الأصل الإيه؟ الجواز في الأصل. طيب الجواب، قال ابن حجر: لا يترك الكي مطلقا ولا يستعمل مطلقا. قال ابن حجر: لا يترك الكي مطلقا ولا يستعمل مطلقا. انتهى كلام ابن حجر. وعليه فيمكن القول بأن الكي يعتريه ثلاثة أحكام. الأول الجواز، وعليه فيمكن القول بأن الكي يعتريه ثلاثة أحكام. الأول الجواز بالشروط الآتية مجتمعة، وعليه يمكن القول بأن الكي يعتريه ثلاثة أحكام. الجواز بالشروط الآتية مجتمعة: الأول إذا دعت الحاجة إليه، الشرط الثاني لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، إذا دعت الحاجة إليه لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، الثالث الاعتقاد أن الشفاء بيد الله وأن الكي مجرد سبب. الشرط الثاني لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، يعني ملوش بديل. الثالث الاعتقاد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكي مجرد سبب. بعد ذلك مكروه، مكروه الحكم الثاني من أحكام الكي، مكروه، مكروه في الحالات الآتية: أولا إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره، يعني عندنا بديل، الحالة الثانية إذا كان قبل نزول البلاء، إذا كان قبل نزول البلاء والمرض لحفظ الصحة لما فيه من ضعف التوكل على الله، إذا كان قبل نزول البلاء، نعم، إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره، يعني وجدنا بديل كثير يبقى لا نلجأ إليه. الأمر الثاني إذا كان قبل نزول البلاء والمرض لحفظ الصحة، لما فيه من ضعف التوكل على الله. الحكم الثالث محرم، وهو أن يعتقد نسبة الشفاء إليه مما يترتب عليه نسيان المسبب الحقيقي، مما يترتب عليه نسيان المسبب الحقيقي الذي هو الله تعالى، وهو الله تعالى، والالتفات إلى السبب المخلوق وهذا شرك، والالتفات إلى السبب المخلوق وهذا شرك. فعلى الحكم الأول، يبقى خدنا كم حكم دلوقتي لكي يا إخواننا؟ الجواز، وإيه تاني؟ والكراهة والتحريم. فعلى الحكم الأولي تحمل أحاديث الجواز وعلى الحكمين الآخرين تحمل أحاديث النهي. الأول السطر. قال ابن القيم في زاد المعاد: ففعله صلى الله عليه وسلم للكي ونسبة الشفاء إليه تدل على الجواز. وعدم محبته له لا يدل على المنع. فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته، والحديث عند مسلم. فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته، لما قال خالد بن الوليد وأكله كلهم في بيت ميمونة، خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين، والحديث عند مسلم. وأما الثناء على تركه اللي هو إيه؟ لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. اللي هو طريق وسبب مشروع ماشي. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه. كلام ابن القيم ده اللي هم استلوا منه الثلاث أحكام، ولكن ذكرناها مقدما مفصلة، وابن القيم إيه أوجزه. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، أو عما لا يتعين طريقا للشفاء، من أول السطر: كرامة لصحابي. روى الإمام مسلم من حديث مطرف بن عبد الله قال: قال لي عمران بن حصين، أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حد بين حده بين حدة وعمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرم. إن الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ولم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرم. وقد كان يسلم علي وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعادا. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعادا. انتهى الحديث من أول السطر. قال الإمام النووي: ومعنى الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير، أن عمران بن حصين كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه. فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. أعيد يا أخواننا كلام النووي. قال النووي: ومعنى الحديث أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل السداد في القول والعمل.